جزاكم الله خيرا، إذا تطهرت المرأة من الحيض ولم تغتسل، فهل عليها قضاء الصلوات التي فاتتها؟ الجواب: المرأة إذا تركت الصلاة في مدة الحيض فليس عليها صلاة أصلا، لأن الشارع هو الذي أسقط الصلاة عنها، لكن إذا طهرت بعد زوال الشمس فإنها تصلي الظهر، يجب عليها أن تصلي الظهر، أو حاضت بعد زوال الشمس ولم تصلي الظهر، فإذا طهرت فإنها تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر، وهكذا بالنظر للمغرب والعشاء، فإذا نزلت عليها العادة بعد غروب الشمس وقبل أداء بعد غروب الشمس فإنها إذا طهرت تصلي المغرب والعشاء، وإذا طهرت من الحيض قبل طلوع الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء. أما إذا وإذا طهرت بعد طلوع الفجر فإنها تصلي الفجر فقط. فإذا كانت هذه المرأة تسأل عن الصلاة التي تركتها في مدة جريان الحيض وقبل حصول علامة الطهر فليس عليها صلاة، وإذا كانت تسأل عن الصلاة التي بينتها أنا في تفصيل الجواب ولكنها لم تصلها فواجب عليها أن تقضيها، وبالله التوفيق.